أيها الشاب، أيتها الفتاة، هل سمعتم هذه القصة العجيبة؟ أصغوا إلي بقلوبكم، إنها قصة ثلاثة رجال حفظوا الله في الرخاء، فحفظهم الله في شدة. كانت بينهم وبين الملك أعظم علاقة، فجاءهم كرمه في وقت الحاجة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في طريق، فآواهم المبيت إلى غار، وبينما هم في الغار جلوس، انطبقت على باب الغار صخرة عظيمة سدت عليهم طريق الخروج. حاولوا إزاحتها لكنهم لم يستطيعوا، تعاونوا في دفعها لكنهم لم ينجحوا. نظر كل واحد لصاحبه، قالوا: والله لن ينجيكم من هذا إلا دعاء الله، فابحثوا عن أعمالكم الصالحة وادعوا الله بها. كانت بينهم وبين الملك عظيم علاقة وكبير معرفة، فقام الأول فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لأبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أحدا في طعام أو شراب، وإني جئتهما بغبوقهما، أي حلبة اللبن، عند غروب الشمس، فوجدتهما قد ناما، فوقفت على رأسيهما وأطفالي تحت قدمي يتضاغون من الجوع حتى استيقظا، فسقيتهما اللبن ثم سقيت أطفالي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما صنعت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني يقول: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فتمنعت، فقالت لي: إن لي حاجة إلى 100 دينار، فقلت: لن أعطيك الدنانير حتى تمكنيني من نفسك. فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت من عليها ووهبت الدنانير لها. اللهم إن كنت تعلم أني إنما صنعت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا. وقام الثالث يدعو يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان عندي عبد أجير وإنه انصرف قبل أن يأخذ أجره، فنميت المال وجمعته له حتى أصبح له واد من البهائم، فجاءني بعد زمن يطلبني حقه، قلت: اذهب إلى هذا الواد المليء بالبهائم فهو لك. فقال: يا عبد الله، أتهزأ بي أو أتسخر؟ قلت: لا والله لا أهزأ بك ولا أسخر. قال: فأخذه كله واستاقه ومضى. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. سبحان الله، كيف يكون فرج الله جل وعلا لعباده المؤمنين؟ إنك والله لا تتمالك دموع عينيك وأنت تسمع هذا الحديث لتقول لنفسك سؤالا: ماذا عندي من العمل؟ ماذا عند شباب المسلمين من الأعمال الصالحات التي إذا دعوا الله جل وعلا فرج الله عنهم بها؟ إن كثيرا من شبابنا ربما تدعوه نفسه لشهوة فيسقط وينسى أن يحفظ حق الله.